الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف في فصل الغسل، قال: فصل: موجبات الغسل سبعة. الغسل في الشرع هو التعبد لله باستعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. وقد بين المؤلف رحمه الله أن الذي يوجب الغسل سبعة أمور، وهذا معلوم بالاستقراء. الأمر الأول قال: خروج المني من مخرجه بلذة. الموجب الأول خروج المني، وخروج المني على قسمين: القسم الأول أن يخرج في حال اليقظة، فيقول المؤلف يكون موجبا إذا خرج من مخرجه بلذة، يعني بهذين الشرطين، أن يخرج من مخرجه، والشرط الثاني أن يخرج بلذة. وعلى هذا إذا خرج من غير مخرجه، كما لو أصيب الإنسان فخرج المني من غير المخرج فلا يوجب الغسل، وإذا خرج بسبب مرض أو غيره وليس بلذة لا يوجب الغسل. القسم الثاني أن يخرج في غير اليقظة، أي في النوم أو في الإغماء أو في السكر ونحو ذلك، هذا يوجب الغسل مطلقا، يعني سواء خرج بلذة أو بغير لذة. الموجب الثاني قال: وانتقاله، أي تحرك المني من مكانه دون أن يخرج. فإذا شعر الإنسان بتحرك المني فإنه يكون موجبا من موجبات الغسل. الثالث قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر إلى آخره، وهذا هو الجماع، فالجماع موجب من موجبات الغسل. وبينه المؤلف بقوله: تغييب حشفة، يعني ليس مجرد اللمس، وإنما لا بد من وجود التغييب، وتغييب الحشفة وهو رأس الذكر في فرج أو دبر، يعني سواء كان في قبل أو في دبر، ولو لبهيمة أو ميت، حتى لو جامع والعياذ بالله بهيمة أو ميت أو نائم ونحو ذلك، فإن هذا يكون من موجبات الغسل، لكن بشرط أن يكون بلا حائل، فإن كان مع الحائل فلا يكون موجبا من موجبات الغسل. قال: وإسلام كافر، هذا هو الرابع، فإذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل. الخامس قال: وموت، فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين أن يغسلوه. يستثنى من ذلك اثنان: الأول شهيد المعركة، والثاني المقتول ظلما، فهذان يكره تغسيلهما، وهذا سيأتي بيانه في كتاب الجنائز إن شاء الله. السادس قال: وحيض، يعني إذا انقطع الحيض فيجب على المرأة أن تغتسل. والسابع النفاس. قال رحمه الله: وسنة، يعني يستحب الغسل في مواطن، وذكر المؤلف رحمه الله 15 موطنا، والفقهاء يذكرون 16. فالأول قال: لجمعة، وهذا هو آكدها، يعني إذا أراد أن يصلي صلاة الجمعة، وعيد وكسوف واستسقاء، يعني في صلاة عيد وكسوف واستسقاء، وجنون وإغماء، لا احتلام فيهما، يعني إذا جن الإنسان ثم أفاق من الجنون أو أغمي عليه ثم أفاق من الإغماء فيستحب له أن يغتسل. وهذا الاستحباب إذا لم يحصل في الجنون والإغماء احتلام، أما لو حصل احتلام فيكون واجبا. قال: واستحاضة لكل صلاة، فالمستحاضة سيأتي بيانها، وهي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب. وإحرام، يعني إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة ودخول مكة وحرمها، فإذا أراد أن يدخل مكة فيستحب له أن يغتسل، وإذا أراد أن يدخل حرم مكة أيضا يستحب له أن يغتسل. ووقوف بعرفة، فإذا أراد الوقوف بعرفة يستحب له أن يغتسل لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وطواف زيارة، وهو طواف الإفاضة في الحج، ووداع، يعني طواف الوداع أيضا في الحج، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وهذا كله في الحج. وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن طواف الزيارة والوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار لا أصل لاستحباب الغسل فيها. والموطن السادس عشر الذي لم يذكره المؤلف هو الاغتسال لغسل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا يستحب له أن يغتسل. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. الأصل أنه يجب على من وجب عليه الغسل أن يعمم بدنه بالماء حتى باطن الشعر. وهل يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل؟ فيقول المؤلف يجب عليها قوله وتنقض يعني وجوبا المرأة شعرها لحيض ونفاس، يعني إذا أرادت أن تغتسل عند انقطاع الحيض والنفاس. لا جنابة إذا روت أصوله، يعني لا يجب عليها أن تنقض شعرها إذا كانت قد ربطته إذا أرادت أن تغتسل لمن غسل الجنابة، فلا يجب عليها أن تنقضه، لكن بشرط أن يغلب على ظنها أنها روت وصول الشعر، يعني أن الماء قد وصل إلى فروة الرأس. قال وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع، إن يستحب للإنسان أن لا يسرف في الوضوء والغسل، فإذا أراد أن يتوضأ يتوضأ بمد، والمد مقداره بالغرامات 510 غرام، ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، يعني ما يقدر بكيلوين و40 غرام. قال وكره إسراف، يعني إذا أراد أن يتوضأ ويغتسل. ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالنية في الغسل. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وهذا يدل على أن النية في الغسل لا تخلو من أقسام. القسم الأول أن يغتسل غسلا واحدا وينوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر، فيرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يتوضأ. القسم الثاني أن ينوي رفع الحدث ولا يقيده بكونه أصغر أو أكبر، فيقول المؤلف يرتفع الحدث الأصغر والأكبر أيضا. القسم الثالث أن ينوي بهذا الغسل الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع الحدث الأصغر في مفهوم كلام المؤلف. القسم الرابع أن ينوي بهذا الغسل رفع الحدث الأصغر فقط دون الأكبر، فمفهوم كلام المؤلف لا يرتفع الحدث الأكبر. وهل يرتفع الحدث الأصغر أو لا؟ إذا كان قد رتب بين الأعضاء كما تقدم في فروض الوضوء فإن الحدث الأصغر يرتفع لوجود فروض الوضوء من غسل الوجه واليد ومسح الرأس وغسل الرجل والترتيب والموالاة. أما إذا لم يرتب ولم يوالي فلا يرتفع الحدث الأصغر. قال وسنة لجنب، وفي حكم الجنب أيضا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وضع، يعني يستحب له إذا لم يغتسل أن يغسل فرجه وأن يتوضأ عند إرادته لفعل هذه الأمور. الأمر الأول إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فيجوز له أن يأكل ويشرب دون أن يغتسل وهو جنب، ولكن نقول يستحب له أن يتوضأ قبل الأكل والشرب، وكذا يستحب له إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ، ويستحب له إذا أراد أن يعاود الوضع ويجامع مرة أخرى أن يتوضأ قبل أن يجامع مرة أخرى. قال والغسل لها، وهذا الضمير عائد إلى معاودة الوضع، يعني يستحب الأفضل أن يغتسل مرة أخرى إذا أراد أن يعاود الوضع، فهو أفضل من مجرد الوضوء. قال وكره نوم جنب بلا وضوء، أي إذا أراد الجنب أن ينام فيكره له أن ينام دون أن يتوضأ. أما إذا أراد أن يأكل دون أن يتوضأ أو أراد أن يعاود الوضع دون أن يتوضأ فلا يحكم على ذلك بالكراهة، وإنما الكراهة مقتصرة على من أراد أن ينام وهو جنب دون أن يتوضأ. قال فصل، وهذا الفصل في بيان أحكام التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو التعبد لله بمسح الوجه واليد على وجه مخصوص. قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، وهذا بيان لشروط صحة التيمم. والفقهاء رحمهم الله منهم من يجعلها 3 شروط ومنهم من يجعلها 6 شروط ومؤداهما واحد. الشرط الأول أن يكون التراب الذي يتيمم به جمع هذه الصفات، قال بتراب طهور مباح له غبار، هذا هو الشرط الأول أن يكون بتراب. أما لو تيمم على رمل أو تيمم على جص محترق ونحو ذلك فلا يصح التيمم. والفرق بين التراب والرمل أن التراب له غبار في الغالب، والرمل يكثر في الأماكن التي يكون تكون تحت البحار، فمثل هذا يكون رمل. والتراب عادة يكون له غبار. وقال طهور، أي أن يكون هذا التراب الذي يتيمم عليه طهور وليس بطاهر، والطاهر هو الذي تيمم به قبل. فالتراب الذي تساقط من إنسان قد تيمم لا يصح التيمم به، مباح، يعني أن يكون هذا التراب مباح لا مغصوب. وأن يكون له غبار، يعني أن يكون له غبار يعلق باليد. أما إذا كان في مكان سبخة أو تراب أملس، لو تيمم به لم يعلق بيده شيء من الغبار فلا يصح التيمم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال إذا عدم الماء إلى آخره، يعني إذا تعذر استعمال الماء. وتعذر استعمال الماء بين المؤلف رحمه الله أنه على قسمين: القسم الأول أن يكون لعدم الماء، والقسم الثاني أن يكون عند التضرر باستعمال الماء. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله، وهذا القسم الثاني، إذا خيف باستعماله أو خيف بطلبه ضرر ببدن أو مال، يعني إذا خاف لو استعمله أن يتضرر بدنه، أو خاف لو ذهب ليطلب التراب أن يتضرر بدنه أو مال أو غيرهما، كما لو تضرر بدن آدمي محترم أو بهيمة محترمة ونحو ذلك. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني يفعل بالتيمم عن كل أمر يفعل بالماء. فكما أن الإنسان يتوضأ للصلاة ويتوضأ للطواف فيرفع حدثه الأصغر أو يرفع حدثه الأكبر لمس مصحف ونحو ذلك، ويغسل النجاسة، فله أن يفعل ذلك بالتيمم. فكل ما يفعل بالماء يفعل بالتيمم. واستثنى المؤلف رحمه الله صورة واحدة، وهي إذا وقعت النجاسة على الثوب أو على البقعة، فإن الإنسان يغسلها بالماء فيرفع حكمها بالماء، ولكن لا يرتفع حكمها بالتيمم. قال سوى نجاسة على غير بدن. فإذا وقعت النجاسة على البدن وليس عنده ماء يزيل هذه النجاسة فإنه يتيمم عنها. وأما إذا وقعت النجاسة على الثوب، وقعت النجاسة على بقعته التي يصلي عليها وليس عنده ماء ليزيل هذه النجاسة، فإنه لا يتيمم عن هذه النجاسة التي وقعت على البد على الثوب أو وقعت على البقعة. إذن يفعل، هذا ضابط، يفعل بالتيمم كل ما يفعل بالماء إلا النجاسة التي تقع على الثوب أو تقع على البقعة. الشرط الثالث دخول الوقت لما يتيمم له. قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، فحينئذ يباح له أن يتيمم، فلا يصح التيمم إذا تيمم قبل دخول الوقت. فلو أن الإنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر فتيمم قبل دخول وقت الظهر حتى يصلي صلاة الظهر فلا يصح التيمم، لابد أن يدخل الوقت ثم يتيمم بعد دخول الوقت. وهذا بالنسبة لصلاة الفرض. أما لصلاة النافلة مثلا فيباح التيمم ويصح إذا أبيحت النافلة. فلو أنه تيمم لصلاة نافلة في وقت نهي فإن التيمم لا يصح، ولا يصح أن يصلي هذه الصلاة بهذا التيمم. وإذا أراد أن يصلي الكسوف فتيمم قبل وجود الكسوف فإن التيمم هذا لا يصح. وإذا أراد أن يصلي الاستسقاء فإنه يشرع إذا اجتمع الناس، أما لو تيمم لصلاة الاستسقاء قبل أن يجتمع الناس فإن هذا التيمم لا يصح، وهكذا. إذن هذا هو الشرط الثالث. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هذه مسألة في من وجد ماء قليلا يستطيع أن يغسل به وجهه ويديه في الحدث الأصغر، ولا يستطيع أن يمسح رأسه ويغسل رجليه، فماذا يفعل؟ وكذلك إذا وجد ماء قليلا لرفع الحدث الأكبر لكنه لا يتمكن من غسل جميع بدنه، قال استعمله يعني فيما يقدر عليه ثم تيمم، يعني يتيمم بعد أن يستعمله. وعلم من كلام المؤلف أنه لو تيمم قبل استعماله، قبل استعماله، فإن التيمم لا يصح، لابد أن يتيمم بعد الاستعمال. قال ويتيمم للجرح عند غسله، وهذا فيما في حكم من جرح ولم يتمكن من غسل مكان الجرح على بدنه كما لو كان الجرح في وجهه أو في يده، ولا يتمكن من غسله، ولا يتمكن أيضا من مسح مكان الجرح. فماذا يفعل؟ يقول المؤلف يتيمم عن هذا الجرح، يتيمم عن هذا الجرح. وقال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني أنه يتيمم عن هذا المكان المجروح، وأما المكان الذي لا جرح فيه من أعضاء الوضوء أو من البدن في حال الغسل فإنه يجب عليه أن يغسله. وبين المؤلف رحمه الله أنه لا بد من الترتيب فيما يشترط فيه الترتيب، وهو الحدث الأصغر. فإذا الحدث الأصغر يعني إذا أراد أن يرفعه بالوضوء لا بد من الترتيب كما تقدم، وعلى هذا فلا بد أن يرتب فيتيمم للجرح في الوقت الذي يغسل فيه هذا العضو. فإذا كان الجرح في اليد على سبيل المثال يعني على الذراع فلا بد من الترتيب، وعلى هذا فيبدأ بغسل وجهه ثم يغسل الصحيح من يده ويتيمم عن الجرح الموجود في ذراعه، ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل ثم يغسل رجليه. أما لو توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك تيمم فقد خالف شرط الترتيب في الحدث الأصغر، وهذا كما ذكرنا في الوضوء. أما في الغسل فإنه لا يشترط الترتيب، وحينئذ فيغسل جميع بدنه ثم بعد ذلك يتيمم عن هذا الجرح الموجود في بدنه. قال وطلب الماء فرض، أي من عدم الماء وأراد أن يتيمم فليس له أن يتيمم قبل أن يبحث عن الماء، يعني يطلبه في رحله وحوله في الأماكن القريبة منه لا بد أن يبحث عنه. ويقيد ذلك بما إذا لم يتحقق عدمه، إذا لم يتحقق عدمه. فأما إذا كان قد تحقق من عدمه يعني يعلم علما يقينيا بأن الماء ليس عنده حينئذ لا يجب عليه أن يبحث عنه، أما إذا غلب على ظنه أو شك فيجب عليه أن يبحث عن الماء. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني لو أن الإنسان تيمم وبعد الصلاة تذكر بأن الماء موجود في مكان معين فيجب عليه أن يعيد الوضوء بهذا الماء ويعيد الصلاة. قال وفروضه يعني فروض التيمم أربعة. الأول قال مسح وجهه ومنه اللحية، والثاني ويديه إلى كوعيه، والكوع هو مفصل الكف. قال وفي أصغر يزاد أيضا، يعني في حدث أصغر يزاد أيضا الترتيب كما تقدم، فيمسح وجهه ثم يديه، هذا هو الترتيب في التيمم، يمسح الوجه ثم اليدين. وموالاة أيضا، فبالنسبة للحدث الأصغر إذا أراد أن يتيمم عنه فلا بد من هذه الفروض الأربعة، وإذا كان التيمم عن الحدث الأكبر ففروضه اثنان، مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. والموالاة في التيمم ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فإذا أخر غسل اليدين أو مسح اليدين بالتراب عن مسح الوجه تأخيرا لو كان الوجه مغسولا لنشف، فإن الموالاة فاتت حينئذ. قال ونية الاستباحة شرط، قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. هذا بيان لحكم النية في التيمم، النية شرط من شروط صحة التيمم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولا بد أن ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم ليس برافع للحدث على المذهب، وإنما هو مبيح لما يتيمم له من صلاة أو طواف أو مس مصحف ونحو ذلك، فلا بد أن ينوي الاستباحة ولما يتيمم له. فإذا أراد أن يصلي فإنه ينوي رفع الحدث، ينوي الاستباحة للصلاة، وإذا أراد أن يطوف فإنه ينوي أن بتيممه الطواف ونحو ذلك، أو ينوي الاستباحة عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر. فإذا أحدث حدثا أصغر فإنه ينوي أن يستبيح به بهذا التيمم ما يمكن فعله برفع الحدث الأصغر، وكذلك الأكبر أو نجاسة على بدنه ونحو ذلك. فإذا نوى جميعها يعني إذا نوى ما الاستباحة جميع الأعمال التي يستبيح بها رفع الحدث الأصغر من صلاة ومس مصحف وطواف ونحو ذلك فإنه يجزئ ذلك، وإذا نوى أحدها لم يجزئ إلا ما نواه من استباحته. فإذا نوى قال ولا يصلي، وهذا تتمة ما تقدم في النية، قال ولا يصلي به فرضا إن نفلا أو أطلق، يعني إذا أراد إذا نوى بصلاته إذا نوى بتيممه أن يصلي صلاة فرض فليس له أن يصلي به صلاة نافلة لأنها أقل منه رتبة، وليس له أيضا أن يطوف. إذا نوى بهذا التيمم مرة أخرى، نقول إذا نوى بهذا التيمم صلاة نافلة فليس له أن يصلي ما هو أعلى منها وهي صلاة الفرض، وإذا نوى استباحة الطواف فليس له أن يصلي به نافلة لأنه أعلى منها. فإذا نوى شيئا نوى استباحة شيء من العبادات فله أن يفعل هذا الشيء وما هو دونه، وليس له أن يفعل ما هو فوقه. فإذا نوى استباحة الطواف فله أن يطوف، وله أن يمس المصحف، وله أن يلبث في مسجد ونحو ذلك، لكن ليس له أن يصلي به نافلة لأن صلاة النافلة أعلى من الطواف، وليس له أن يصلي فريضة لأنها أعلى من الطواف. قال وكذلك لو نوى صلاة نافلة فليس له أن يصلي به الفرض، أما إذا نوى صلاة فريضة فله أن يفعل صلاة الفريضة وما هو دونها من صلاة نافلة وطواف بالبيت ونحو ذلك. وهذا معنى قوله ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، يعني لا يصلي بهذا التيمم صلاة فريضة إذا كان قد نوى بهذا التيمم صلاة نافلة أو أطلق، يعني إذا أطلق النية، فلو تيمم وأطلق النية للصلاة فليس له أن يصلي به فريضة وإنما يصلي به نافلة فقط. قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، يعني هذه مبطلات التيمم. المبطل الأول قال بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت فقد بطل التيمم. يستثنى من ذلك إذا نوى جمع التأخير وتيمم للصلاة الأولى في وقت الصلاة الأولى فله أن يصلي بالتيمم حتى لو خرج الوقت لأن الوقتين صارا وقتا واحدا. قال ومبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم إذا وجد مبطل من مبطلات الوضوء، وهذا إذا تيمم عن الحدث الأصغر، وإذا تيمم عن الحدث الأكبر فإنه يبطل التيمم بوجود موجب من موجبات الغسل وهكذا. الأمر الثالث قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، يعني إذا كان سبب التيمم هو عدم وجود الماء ثم وجد الماء فإن التيمم يبطل حتى لو كان في أثناء الصلاة، فيبطل التيمم بوجود الماء إذا تيمم لفقده. وعلم منه أنه إذا كان التيمم بسبب وجود عذر من جرح أو نحو ذلك، أو يعني خاف باستعمال الماء الضرر بالبدن أو الماء أو المال أو نحو ذلك، فلا يبطل التيمم بوجود الماء وإنما يبطل بزوال العذر المبيح للتيمم. قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني إذا فقد الإنسان الماء فهل الأولى أن يصلي في أول الوقت أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ فيقول المؤلف إذا كان يغلب على ظنه وجود الماء فإنه يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. وعلى هذا ففاقد الماء لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن يوجد الماء في آخر الوقت فيستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بالوضوء. وقال في الوقت المختار، وسيأتي أن صلاة العصر وصلاة العشاء لها وقت مختار ووقت ضرورة، فإذا كان يغلب على ظنه في صلاة العصر أنه سيجد الماء في الوقت المختار فالأولى أن يؤخر الصلاة، أما إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء بعد انتهاء الوقت المختار ودخول وقت الضرورة فليس له أن يؤخر، فلا يسن له أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. هذه الحالة الأولى، يعني أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت المختار. الحالة الثانية إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يسن له التأخير، وإنما يسن له أن يبادر بالصلاة في أول الوقت. الحالة الثالثة إذا استوى عنده الأمران، يعني لم يغلب على ظنه وجود الماء ولم يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسن له التأخير وإنما يسن له التقديم، وهذا وجه في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما المذهب عند المتأخرين فيسن له التأخير حتى إذا شك في وجود الماء. وعلى هذا في المسألة في مفهومها خالف المؤلف رحمه الله تعالى المشهور عند المتأخرين. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. هذه المسألة في من حبس مثلا أو كان مصلوبا ولم يتمكن من الوضوء ولا التيمم بحيث يكون عادما للماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما بسبب جرح أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ يقول المؤلف يصلي الفرض فقط ولا يصلي النوافل. قال على حسب حاله، يعني ولا يؤخر، لا يؤخر الصلاة وإنما يصلي على حسب حاله ولا يعيد، يعني لو أنه وجد الماء أو وجد التراب فإنه لا يتوضأ ويعيد الصلاة وإنما الصلاة تكون صحيحة. قال ويقتصر على مجزئ، يعني على القدر المجزئ في الصلاة، فإذا صلى الفرض فإنه لا يزيد على قراءة الفاتحة لأن هذا هو المجزئ، ويسبح مرة واحدة في ركوع وسجود ولا يزيد على المجزئ من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. قال ولا يقرأ في غير صلاة، إن لا يقرأ القرآن في غير صلاة إن كان جنوبا، لأن الجنوب يحرم عليه أن يقرأ القرآن كما تقدم، فإذا كان في غير الصلاة الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن، ومثله الحائض والنفساء. قال رحمه الله تعالى فصل تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا الفصل في تطهير النجاسات وبيان ما هي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان كيفية تطهير النجاسات، وما يتعلق بتطهير النجاسات بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن مكان النجاسة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها من أجرنة حمام، والأجرنة جمع جرن وهو الحجر المنقور الذي يوضع فيه الماء حتى يتوضأ منه، ونحوها من ما اتصل من الأرض من الحيطان والصخور ونحو ذلك. هذا هو القسم الأول. وتطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض ونحو الأرض من الحيطان والصخور يكون بأمرين. الأمر الأول قال بإزالة عين النجاسة من بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك. الأمر الثاني قال وأثرها، يعني إزالة أثر النجاسة، وأثر النجاسة هو طعم النجاسة ولونها وريحها. أما إذا أزال عين النجاسة وبقي طعمها أو بقي لونها أو بقي ريحها فالأصل أن النجاسة لم تزل، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال بالماء، يعني لابد لتطهير النجاسة أن يكون بالماء الطهور كما تقدم في أول كتاب الطهارة، أن الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء الطهور، وأما غير الماء الطهور من الماء الطاهر أو غير المياه من المائعات فهذه لا تطهر النجاسات. ومن باب أولى لو زالت النجاسة وأثرها، لو زالت النجاسة وأثرها بالشمس أو بالجفاف أو نحو ذلك فهذا لا يطهر النجاسة، فالنجاسة على المذهب لا تزول إلا بالماء الطهور، وهذا معنى قوله بالماء. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط عدد فيما لو كانت النجاسة على الأرض ونحوها، وإنما المقصود أن يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. القسم الثاني إذا كانت النجاسة على غير الأرض كما لو كانت على البدن أو على الثوب ونحو ذلك، فبين المؤلف رحمه الله تعالى أحكام ذلك فقال وبول غلام، وهذا هو القسم الأول منها، قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، يعني إذا كانت النجاسة هي بول الغلام أو قيء الغلام، فإزالتها وتطهيرها يكون بغمره، يعني غمر البول والقيء بهذا بالماء الطهور دون الحاجة إلى عصر أو فرك، مجرد غمره ونضحه بالماء. وهذا هو القسم الأول، وهو بول الغلام وقيئه. وقيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بكونه غلام لم يأكل طعاما بشهوة. أما إذا كان هذا الغلام صار يأكل الطعام بشهوة كما يشتهيه الكبير، فإن حكم بوله حكم سائر الأبوال. وقيده المؤلف رحمه الله بالغلام، وعلى هذا فالجارية الأنثى لا تأخذ هذا الحكم، وإنما حكم بولها حكم سائر الأبوال. فهذا الحكم خاص بالغلام الذكر دون الأنثى، والغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة. وأما إذا كان يأكل الطعام ولكنه ليس بشهوة، فهذا لا أثر لهذا الطعام الذي يأكله، لأن الصغير منذ يولد وهو يعطى من الأدوية والسكريات أحيانا، هذا لا أثر له، وإنما المقصود أن يتتبع الطعام ويشتهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن بول الغلام وأن قيء الغلام الصغير نجس في هذا الكلام، ولذلك يحتاج إلى تطهيره. القسم الثاني من النجاسات قال: وغيرهما، يعني غير بول الغلام وقيئه من النجاسات، قال: بسبع غسلات، يعني لابد من غسلها بسبع غسلات، ولا يكتفى بالغمر والنضح، بل لابد من العصر والفرك، وهذا هو معنى الغسل. وأيضا لابد من هذا العدد، سبع غسلات. قال: أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. هذا هو القسم الثالث من النجاسات، وهي نجاسة الكلب والخنزير، فتكون بسبع غسلات، لكن لابد أن يكون أحدها بتراب. قال: ونحوه، يعني نحو التراب من الصابون وغيرها من المنظفات مما يقوم مقام التراب. إذن الخلاصة في ذلك: إذا كانت النجاسة على الأرض لا يشترط لها عدد، وإذا كانت النجاسة على غير الأرض فلا تخلو من ثلاثة أقسام: بول الغلام وقيئه، هذا يغمر بالماء ولا يحتاج إلى عصر وفرك. القسم الثاني: سائر النجاسات من بول وغائط ودم وقيء الكبير ونحو ذلك، فهذه تغسل بسبع غسلات ولا حاجة إلى التراب. والقسم الثالث: نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير على وجه الخصوص، فهذه تغسل سبع غسلات وأحدها يكون بالتراب. وبين المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم خاص بنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير فقط، أي وما تولد منهما، وما عداهما لا يحتاج إلى التراب. وبين المؤلف رحمه الله تعالى ضمنا في كلامه أن الكلب والخنزير نجسان هما وما يخرج منهما، فشعرهما ولحمهما وريقهما ودمعهما وبولهما وغائطهما كلها نجسة وتغسل بهذه الطريقة. قال: مع زوالها، يعني مع زوال عين النجاسة وأثرها في هذه الأقسام الثلاثة كلها، في هذه الأقسام الثلاثة. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. هذه المسألة في بقاء أثر النجاسة، فلو أزال الإنسان النجاسة ولكن بقي أثرها، فهل يؤثر ذلك أو لا يؤثر، وهل يضر أو لا يضر؟ قال: لا يضر إذا بقي اللون فقط وعجز عن إزالته، أو بقيت الرائحة فقط وعجز عن إزالتها، أو بقي اللون والرائحة فقط وعجز عن إزالتها. وعلم من كلامه أنه لو بقي الطعم وعجز عن إزالته فإنه يضر، ومن باب أولى إذا بقي الطعم ولم يعجز عن إزالته أنه يضر. وأيضا علم من كلامه أنه لو بقي لون النجاسة أو بقيت رائحة النجاسة مع القدرة على إزالتها أنه يضر. وعلى هذا فيضر لو بقي أثر من آثار النجاسة من بول، من لون أو طعم أو رائحة مع القدرة على إزالتها. وأيضا يضر لو بقي طعم النجاسة مطلقا، يعني سواء عجز عن إزالته أو لا. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. وهذه مسألة متعلقة بالاستحالة، يعني بتحول النجاسة إلى عين أخرى. والفقهاء رحمهم الله يقولون بأن النجاسة تبقى نجسة، أي أن العين النجسة تبقى نجسة ويبقى حكمها حتى ولو تغيرت إلى اسم آخر وتحولت إلى اسم آخر. فلو أن روث الحمار النجس احترق وصار رمادا فإن هذا الرماد نجس، وكذلك الدخان نجس، وهكذا. ويستثنون من ذلك الخمرة، فالخمرة نجسة لكنها إذا انقلبت بنفسها إلى الخل فإنها تكون طاهرة. فإذا يستثنى من تطهير النجاسة بالاستحالة الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا. وقوله بنفسها يدل على أنها لا تطهر فيما لو خللها الإنسان، فلو أنه نقلها من مكان إلى مكان بقصد التخليل، أو ألقى فيها شيئا بقصد التخليل وأراد أن يخللها، فإن الخمرة لا تطهر. لكن متى تطهر؟ قال إذا انقلبت بنفسها إلى خل فإنها تكون طاهرة. قال وكذا دنها، الدن هو الوعاء، فإذا كانت الخمر في وعاء فإن الخمر نجسة وسيتنجس الوعاء بهذا الخمر، فإذا طهرت الخمر بانقلابها إلى خل بنفسها فإن الوعاء الذي يحملها يكون أيضا طاهرا إذا تطهرت. قال لا دهن، أي لا يطهر الدهن إذا وقع فيه نجاسة. فإذا كان عندنا دهن مائع ووقعت فيه نجاسة فإنه يكون نجسا ولو كان كثيرا، يعني حتى ولو كان فوق القلتين. وقوله لا دهن يعني مائع، فلا بد من تقييده بقولنا مائع. أما إذا كان الدهن جامدا فوقعت فيه نجاسة فلا يتنجس الدهن كله، وإنما يزال موطن النجاسة فقط. قال ومتشرب نجاسة، يعني إذا كان عندنا إناء أو سكين أو نحو ذلك مما يتشرب النجاسة في صنعته من أصل صنعته، فإذا وقعت فيه نجاسة وتشربها هذا الإناء أو تشربتها هذه السكين فلا يمكن تطهيرها بحال. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس ونحوه من حيوان طاهر. هذه المسألة فيما يتعلق بالعفو عن النجاسات، والأصل أن النجاسات لا يعفى عن شيء منها سواء كان كثيرا أو يسيرا، حتى ولو كان شيئا يسيرا لا تدركه العين، فيقولون بأن النجاسة لا يعفى عنها مطلقا. واستثنى من ذلك بعض النجاسات في بعض الأحكام، من ذلك نجاسة الدم ونحوه من قيح وصديد، فهذه يعفى عن يسيرها بشروط. فيقول مؤلف وعفية يعني من النجاسات في غير مائع ومطعوم، يعني أن يكون هذا الدم النجس ونحوه من القيح والصديد في غير المائع وفي غير المطعوم أما إذا وقعت قطرة من الدم في مائع من ماء أو عصير أو غير ذلك فإنه لا يعفى عن يسيرها وتكون وتنجس، أو وقعت في مطعوم فليس للإنسان أن يأكل هذا المطعوم حتى ولو كان الدم يسيرا، فلا يعفى الدم اليسير إذا وقع في مائع أو وقع في مطعوم. أما إذا وقع على بدن أو وقع على ثوب أو وقع على بقعة وكان يسيرا فإنه يكون معفوا عنه. هذا معنى قوله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير، أما إذا كان كثيرا فلا يعفى عنه. دم النجس، أما إذا كان الدم ليس بنجس فهذا طاهر ولا إشكال فيه، فلا بد أن ينبه على أن المقصود بالدم الذي يتعلق به هذا الحكم هو الدم النجس. أما إذا كان غيره من النجاسات فلا يعفى عنه. قال ونحوه يعني من قيح وصديد من حيوان طاهر، يعني إذا كان طاهرا في حال الحياة سواء كان مأكولا كالدم الخارج من الإنسان كالدم الخارج من البهيمة حال ذبحها فهو دم النجس ولكنه يعفى عن يسيره، أو كان غير مأكول كدم الآدمي أو دم الهر فهذا دم من حيوان طاهر في الحياة ولكن يعفى عن ولكن الدم هذا نجس فيعفى عن يسيره في غير مائع وطعم. أما إذا كان الدم الخارج من حيوان نجس في حال الحياة كالكلب أو الخنزير أو سائر السباع فهذه حيوانات نجسة فلا يعفى عن يسير الدم الخارج منها. إذن يعفى عن الدم النجس بشروط: الشرط الأول أن يكون في غير مائع، والشرط الثاني أن يكون في غير مطعوم، الشرط الثالث أن يكون هذا الدم النجس يسيرا لا كثيرا، الشرط الرابع أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر لا من حيوان نجس، الشرط الخامس قال لا دم سبيل، يعني يشترط في هذا الدم الذي يعفى عن يسيره ألا يكون قد خرج من السبيلين من القبل أو من الدبر، فحينئذ لا يعفى عن يسيره لأنه في حكم سائر في حكم البول والغائط، إلا من حيض ونحوه، يعني إلا إذا كان هذا الدم الذي خرج من سبيل هو دم حيض فإنه يعفى عن يسيره ونحوه، وهو دم النفاس والاستحاضة. قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، يعني هذه فيما يتعلق بالأعيان الطاهرة والنجسة، متى ما هي الأعيان النجسة وما هي الأعيان الطاهرة؟ فيقول وما لا نفس له سائلة، النفس تطلق في اللغة على الدم، فالمقصود ما لا دم له سائل، فإذا كان هذا الحيوان مثل العنكبوت أو الخنفساء أو القمل أو البراغيث أو البعوض، هذه حيوانات ليس لها دم يسيل، فيقول المؤلف هذه طاهرة مطلقا، مطلقا أي في الحياة وبعد الموت، ولا بد من التقييد في كونها متولدة من طاهر. أما إذا كانت قد تولدت ونتجت من نجاسة كروث حمار وخرج منه دود، فهذا الدود نجس لأنه متولد من النجاسة. قال ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان بعض أنواع النجاسات، فيقول ومائع مسكر يعني أنه نجس، فالمسكر المائع نجس سواء كان خمرا أم غير الخمر. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن المسكر إذا لم يكن مائعا كالحشيشة أنه ليس بنجس، وهذا مفهوم كلامه، وهذا الذي ذكره هو ما ذكره صاحب الغاية مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. وأما المذهب في الإقناع والمنتهى فالمسكر نجس سواء كان مائعا أو غير مائع، فالمؤلف رحمه الله تعالى خالف في كلامه هذا بمفهومه ما في المذهب عند المتأخرين. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، أي أنه نجس، فما لا يؤكل من طير من الطيور كالصقر والنسر ونحوها، والبهائم من أسد أو نمر أو حمار أو بغل، فهذه كلها بهائم لا تؤكل إذا كانت في حجمها فوق حجم الهر في الخلقة، فإن هذه الحيوانات نجسة. وعلم من كلام المؤلف أن ما كان مما لا يؤكل لحمه من طير أو بهائم إذا كان في حجم الهر في الخلقة أو دونها في الخلقة فإنها طاهرة، يعني تكون من الحيوانات الطاهرة مثل القنفذ والفأرة والهر ونحو ذلك، فهذه حيوانات طاهرة، فعرقها طاهر وسؤرها طاهر ونحو ذلك. قال ولبن ومني من غير آدمي، أي أن اللبن والمني من غير الآدمي مما لا يؤكل لحمه كما سيأتي أنه نجس. قال ولبن ومني من غير آدمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. فلبن غير الآدمي مما لا يؤكل لحمه مثل لبن الحمار أو لبن البغال أو لبن الكلاب فهذه نجسة، وكذلك منيها نجس. وعلم من كلامه أن لبن الآدمية وأن مني الآدمي طاهر، وبيض ما لا يؤكل لحمه كبيض النسر والصقر، وبول وروث ونحوهما كالقيء والدم والمذي وسائر ما يخرج من الحيوانات من غير مأكول اللحم ممن تقدم، سواء كان من الطيور كالصقور والنسور ونحوها أو كان من البهائم كالأسد والحمار والبغل ونحوها، قال نجسة. قال ومنه أي ومن مأكول اللحم، يعني ما خرج من مأكول اللحم من لبن ومني وبيض وبول وروث ونحو ذلك، إذا كان قد خرج من مأكول اللحم، كما لو خرج من حمامة أو خرج من طير يؤكل أو خرج من شاة أو من بقرة أو نحو ذلك، قال طاهرة، فهذه طاهرة وما يخرج منها أيضا طاهر. قال كمما لا دم له سائل، يعني حكم وحكم الخارج مما لا دم له سائل، فهذا طاهر وهذا طاهر. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. وهذا أيضا الموطن الثاني مما يعفى عن النجاسات. فالموطن الأول الدم بالشروط التي تقدم ذكرها. الموطن الثاني يعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، يعني إذا كان في الشارع، إذا كان في الشارع طين علم بأنه قد اختلطت به نجاسة فهذا الطين نجس، فلو أصاب الإنسان شيء يسير من هذا الطين وكان هذا الشيء اليسير يسير عرفا، هذا اليسير يسير عرفا فيعفى عنه. أما إذا علمت طهارته، يعني إذا علمت طهارة الطين أو لم تعلم نجاسته فهو طاهر. إذن الطين الموجود في الشوارع لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم طهارته فلا شك في طهارته. الحالة الثانية أن تعلم نجاسته فهو نجس ويعفى عن يسيره إذا أصاب الإنسان. الحالة الثالثة إذا لم تعلم طهارته ولا نجاسته فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض. الحيض في اللغة مأخوذ من السيلان، وفي الشرع هو دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. قال لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 90. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا حيض مع حمل، فلو أن المرأة الحامل رأت الحيض، يعني رأت الدم، فهذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد لا يأخذ أحكام الحيض. قال ولا بعد 50 سنة، يعني ولا بعد تمام 50 سنة، فلو أن المرأة خرج منها دم تعرفه ويشبه دم الحيض بعد أن تجاوز سنها 50 فهذا ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. قوله سنة يعني سنة هلالية وليست شمسية، وهذا على سبيل التحديد. قال ولا قبل تمام 9، يعني ولا قبل تمام 9 سنين هلالية تحديدا، فلو خرج من جارية عمرها 7 سنين أو 8 سنين دم بصفة دم الحيض فليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. قال وأقله يعني الحيض يوم وليلة، فلو خرج من المرأة دم بمقدار يوم فقط أو بمقدار ليلة فقط أو ساعات قليلة فهذا دم فساد وليس بدم حيض. وأكثره 15، يعني يوما بلياليها، أما ما زاد على 15 فهو دم استحاضة وسيأتي بيان حكمه. وغالبه 6 أو 7، هذا هو غالب الحيض عند النساء، إما 6 أيام إما 6 أيام أو 7 أيام بلياليها. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، يعني يوما وليلة، هذا أقل طهر بين حيضتين. فلو أن المرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت ثم جلست طاهرا 10 أيام ثم خرج منها دم حيض، دم بصفة دم الحيض، فهذا ليس بدم حيض لأنه خرج في أقل من 13 يوما، لأنه لا بد أن يكون بين حيضة وحيضة أقل شيء 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأن هناك من النساء من لا تحيض، فلو أن امرأة حاضت 7 أيام ثم طهرت ثم لم ينزل منها حيض إلا بعد سنة هذا كله طهر. والضابط عند شيخ الإسلام في هذه المسائل كلها أن دم الحيض دم معروف بصفاته، فإذا وهو دم سماه الله عز وجل أذن، فإذا نزل هذا الدم أخذ حكم الحيض، فلا حد لأكثر الحيض ولا حد لأقله ولا بعد 50 سنة، قد تحيض من تجاوزت 50 وقد تحيض قبل 9 وقد تحيض الحامل وهكذا، هذا الضابط عند شيخ الإسلام في كل المسائل المتقدمة. قال وحرم عليها، يعني على الحائض، فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، يعني هذه الأمور التي تحرم على الحائض. الأمر الأول فعل الصلاة، فلا يجوز للحائض أن تصلي وصوم يعني فعل الصوم، ويلزمها قضاؤه يعني يلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، وهذا بالإجماع. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، يعني علم من كلامه هذا أنه يحرم أيضا وطء الحائض في الفرج. وما الذي يترتب على الوطء في الفرج؟ قال يترتب عليه الكفارة. قال ويجب بوطئها في الفرج يعني أنه يطأها في الفرج، أما لو وطئها فيما دون الفرج كما لو داعبها ونحو ذلك أو باشرها بما دون الفرج فهذا مباح كما سيأتي في كلام المؤلف ولا كفارة فيه. فإذا وطئها في الفرج قال فعليه كفارة دينار أو نصفه، هذا قوله أو نصفه على التخيير، يعني هو إذا أراد أن يخرج دينار من الذهب أو نصف دينار من الذهب فالأمر راجع إليه، وهذا على سبيل الكفارة. والدينار من الذهب مقداره 4 جرام وربع من الذهب، فينظر مقدار 4 جرام وربع من الذهب، الجرام كم يساوي من الذهب، وإذا قلنا بأن الجرام 10 دنانير مثلا فأربع جرام هذه 40 دينار، وربع الجرام دينارين ونصف فتكون أو يكون الإجمالي 40 دينار ودينارين ونصف. قال وتباح المباشرة فيما دونه، يعني تباح المباشرة من القبلة واللمس فيما دون الفرج من الجماع. قال والمبتدأة تجلس أقله، هذا الحكم في بيان أحكام المرأة المبتدأة. والمرأة المبتدأة هي من رأت الدم أول مرة ولم تكن قد حاضت من قبل في زمن يصلح أن يكون حيضا، يعني تجاوزت 9 سنين ودون 50 سنة وخرج منها دم وما حاضت من قبل، هذه لها أحكام خاصة. يقول المؤلف تجلس أقله، تجلس يعني تدع الصلاة والصوم بمجرد رؤية هذا الدم، أقله يعني يوما وليلة، فتجلس يوما وليلة لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها. قال ثم تغتسل يعني بعد انتهاء يوم وليلة حتى لو استمر الدم، وتصلي أيضا وتصوم، ولكن يحرم وضوءها. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، يعني إذا استمر معها الدم ولم يجاوز هذا الدم أكثر دم الحيض وهو 15، يعني خرج منها الدم 10 أيام أو 9 أيام ونحو ذلك، قال اغتسلت أيضا يعني مرة أخرى إذا انقطع، وهذا على سبيل الوجوب، تغتسل على سبيل الوجوب. فإن تكرر 3 يعني تكرر هذا الدم 3 أشهر ولم يختلف، في الشهر الأول خرج منها الدم 6 أيام، ثم في الشهر الثاني خرج منها الدم 6 أيام في وقته، ثم في الشهر الثالث تكرر هذا الأمر 3 مرات، قال فهو حيض وتكون هذه هي عادتها. ونعلم بأن ما سبق من هذه الأشهر 3 كان حيضها، كان حيضها. قال تقضي ما وجب فيه، يعني هذا ما جاوز اليوم والليلة من صوم أو من طواف واجب تقضيه، فهي قد صامت في هذه الأيام، إذا كانت قد صامت الفرض في هذه الأيام فإنه يجب عليها أن تقضيه، لأنه تبين أنها قد صامت وهي حائض والحائض يجب عليها أن تقضي الصوم. قال وإن أيست قبله، يعني إذا أصابها الإياس قبل التكرار 3، يعني قبل هنا خرج منها دم الحيض قبيل وصول سن 50 في الشهر الأول، ثم في الشهر الثاني أيضا خرج منها الدم، ثم تجاوزت 50 أصابها الإياس، يعني أصبحت تجاوزت أكثر سن الحيض، فلا تقضي ما وجب فيه. قال أو لم يعد، يعني لم يرجع مرة أخرى وإنما خرج منها في الشهر الأول والشهر الثاني ثم لم يعد، فيقول المؤلف فلا، أي فلا تقضي، لا تقضي ما وجب فيه من صوم أو من طواف فرض أو من الاعتكاف واجب ونحو ذلك. قال وإن جاوزه، يعني إذا استمر معها الدم هذه المبتدأ وتجاوز أكثر المدة وهي 15 يوما، وهذا معنى قوله وإن جاوزه، يعني وإن جاوز دم الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما فمستحاضة، أي هذه هي المستحاضة وتسمى المستحاضة المبتدأة، وهي من تجاوز دمها أكثر الحيض، تجاوز دمها أكثر الحيض فصار ينزل منها الدم 20 يوما أو أكثر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم هذه المستحاضة المبتدأة؟ قال: تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. تجلس المتميز يعني أنها تجلس يعني تدع الصوم والصلاة ونحو ذلك. إذا كان هذا الدم متميزا، إذا كان هذا الدم متميزا بمعنى أنه خرج بصفات دم الحيض، ودم الحيض له صفات تميزه، وهي ثلاثة صفات: الصفة الأولى أنه ثخين، الصفة الثانية أنه يقرب إلى السواد، والصفة الثالثة أنه منتن الرائحة. هذا هو الدم، الصفات دم الحيض. فإذا كان الدم متميزا فيخرج منها الدم أكثر من 15 يوما 20 يوما، لكنه 10 أيام بصفة، ثم 10 الأيام الأخرى بصفة أخرى، فهذا الدم متميز. قال: إن كان، يعني إذا كان قد وجد الدم المتميز وصلح، يعني صلح أن يكون دم حيض بصفاته وفي زمنه، قال: فإنه، يقول المؤلف رحمه الله، تجلسه في الشهر الثاني مباشرة ولا تحتاج إلى التكرار. فإذا خرج منها، فأول ما خرج الدم واستمر معها أكثر من 15 يوما، فإنها في الشهر الثاني، إذا كان الدم متميزا وصالحا لأن يكون دم الحيض، فإنها تجلسه لا تصلي ولا تصوم، وتعتبره حيضها، وتعتبر هذا الدم حيضها. قال: وإلا، يعني إذا لم يكن الدم متميزا، أو كان متميزا ولكنه لا يصلح أن يكون حيضا، قال: وإلا أقل الحيض، يعني تجلس أقل الحيض، يعني في كل من كل شهر من الأشهر الثلاثة، وأقل الحيض يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها، يعني ثلاث مرات ثلاثة أشهر، ثم تجلس غالبه، يعني وهو ستة أيام أو سبعة أيام. هذا بالنسبة للمستحاضة المبتدأة. أما المستحاضة المعتادة، قال: ومستحاضة معتادة. المستحاضة المعتادة هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض، ولكنها تعرف وقت حيضها وطهرها، فتعرف بأنها تحيض سبعة أيام من أول الشهر إلى سبعة أيام مثلا، فلها عادة، ولكن أصبح الدم يخرج منها باستمرار، فماذا تفعل؟ قال: تقدم عادتها، أي تقدم عادتها على الدم المتميز. فلو أنها هذا الدم الذي يخرج منها باستمرار متميز 10 أيام بصفة و10 أيام أخرى بصفة أخرى، ولكن لها عادة سابقة 7 أيام فقط وليست 10 أيام، فإنها تقدم عادتها على التمييز. قال: ويلزمها، يعني يلزم هذه المستحاضة سواء كانت مبتدأة أو كانت معتادة، ونحوها، يعني من يخرج منها، من يخرج منه النجاسة باستمرار، مثل من به سلس بول، أو كان يخرج منه الدم بصفة مستمرة من أنفه أو نحو ذلك، أو به جرح ونحو ذلك. ما الذي يلزمهم ويجب عليهم؟ قال: أولا غسل المحل، يعني غسل المحل الملوث، سواء كان جرح أو مكان الدم الذي يخرج من المرأة أو نحو ذلك، وعصبه، يعني ربطه وشده بحيث يمنع خروج الخارج حسب الإمكان. قال: والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، يعني إذا أراد، إذا كان الدم مستمرا ولا يتوقف، فإنه يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل الوقت فإنه يتوضأ ثم يصلي ما شاء من فروض ونوافل. أما إذا لم يخرج شيء، كمن توضأ في صلاة الظهر ولم يخرج منه شيء، ثم دخل وقت صلاة العصر ولم يخرج منه شيء، فلا يحتاج إلى الوضوء مرة أخرى. قال: ونية الاستباحة، يعني إذا توضأ فإنه لا ينوي رفع الحدث، لأنه ما زال محدثا بسبب خروج هذا الخارج، وإنما ينوي استباحة الصلاة أو استباحة قراءة القرآن أو استباحة الطواف نحو ذلك. قال: وحرم وطؤها، هذه المستحاضة التي يخرج منها دم الاستحاضة، فإن يحرم وطؤها حتى في غير زمن الحيض، إلا مع خوف زنا، إذا خاف الرجل من الزنا أو خافت المرأة من الزنا، فإنه يباح الوطء حتى في وقت الاستحاضة. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا في بيان أحكام النفاس، والنفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. وأكثر مدة النفاس، يقول المؤلف، 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، أول ما يخرج بعض الولد تبدأ المدة في 40 يوم. فإذا تجاوز عدد 40 يوما، يعني لو استمر معها الدم 50 يوما فما زاد عن 40 فهو ليس بدم نفاس، وإنما هو دم فساد. قال: والنقاء زمنه، يعني زمن النفاس، طهر. فلو أن المرأة خرج منها دم النفاس في 20 يوم ثم طهرت ولم يخرج الدم فإنها تعتبر طاهرا فتصلي وتصوم. لكن قال يكره الوطء فيه يعني قبل تمام 40، فإذا طهرت بعد 20 يوم فإنه يكره للرجل أن يجامعها حتى تتم 40 يوما. قال وهو كحيض في جميع في أحكامه، يعني هو أي النفاس في جميع أحكامه كأحكام الحيض، يعني فيما يحل وفيما يحرم وفيما يجب به وفيما يسقط. فما يحل للرجل من امرأته من الاستمتاع فيما دون الفرج يحل أيضا للرجل من امرأته في حال النفاس من الاستمتاع. ما يحرم على المرأة الحائض من فعل الصلاة ومن فعل الصوم من الجماع كذلك يحرم على النفساء أن تصلي وأن تصوم أن يجامعها زوجها. قال وأيضا فيما يجب به، المرأة إذا طهرت من الحيض يجب عليها أن تغتسل، كذلك يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من النفاس. لو أن الرجل وطئ امرأته وهي حائض يجب عليه أن يكفر، كذلك يجب عليه أن يكفر لو وطئها وهي نفساء وهكذا. استثنى المؤلف رحمه الله فقال غير عدة وبلوغ. غير عدة وبلوغ يعني أن النفاس يخالف العدة يخالف الحيض في أمرين. الأمر الأول في العدة، فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة، يعني عدة المطلقة. وبلوغ الحيض يثبت به البلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، وأما النفاس فلا يكون علامة على البلوغ لأن البلوغ هو أمر حاصل قبل النفاس. نقف عند هذا الموطن والحمد لله رب العالمين.